السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. فأهلا ومرحبا بشيخنا. مرحبا، بارك الله فيك شيخ أحمد، آمين أسألك وإياكم. ربي في الدنيا والآخرة، آمين اللهم وإياكم. أنت والسامعون. آمين. اللهم آمين. أهلا ومرحبا بك شيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ أحمد، الله يحفظك. ما زال الكلام متعلقا شيخنا بالعلة وكيفية استخراجها، وذكرنا أمثلة على ذلك. فبعض الرواة يهم في الحديث، فمثلا يجعل الحديث قدسيا وهو نبوي، ومعنا مثال وهو في البخاري. قال الإمام البخاري هنا كلمة الأصل أنه في البخاري يكون في صحيح البخاري، ما. لكن هنا في هذا المقام ستجد أن يعني في التخريج بين الموطن، هل هذا البخاري في صحيحه أو البخاري في الأدب الإيه؟ في الأدب المفرد. المفرد، فستجد أن هذا البخاري في الأدب المفرد كما يأتي من جانب الإيه؟ من جانب التخريج. نعم، اقرأ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. نعم، واصل. قال ابن حبان رحمه الله: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمدا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ قال: فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا. جزاك الله خيرا على هذا البيان. هذا أيكم. النص الذي أمامكم هو عند البخاري في الأدب المفرد. نعم. أما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كما في الخريطة، اقتصر فقط على قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا النص، هذه الفقرة. لكن خارج اللي خارج الصحيح جاءت الجملة المتعلقة بأن هذا الحديث قدسي أو حديث أو حديث نبوي، الجملة التي الأخيرة. نعم. فهذه يعتبر زيادة أضيفت لهذا اللي لهذا الخبر، تجعل هذا القدر منه قدسيا وقدرا نبويا. نعم. فننظر هذه الزيادة هل هي ثابتة أو غير ثابتة. فعندي همام وسعيد، الخريطة أمامكم، وأبو سلمة أبو الأعرج وعجلان المدني وابن أبي ذئب وأبو عثمان الأصبحي، وعندنا حمد بن سلمة، يعني عندنا أيضا محمد بن زياد. محمد بن زياد هذا ثقة لكن حدث عليه خلاف. محمد بن زياد هو الجمحي، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو من أصحاب أبي هريرة، روى عنه ثلاثة، هؤلاء الثلاثة في حدث خلاف. فعند الربيع بن مسلم وعند عبد الرحمن هتجد في جانب الحديث الايه القدسي الذي قرأناه الآن، الربيع بن مسلم حدثنا محمد بن زياد، وجاءت متابعة أخرى لعبد الرحمن بن بكر بن الربيع، متابع للربيع بهذه الايه هذه الزيادة أنها قدسية. فالآن محمد بن زياد كاتسع مخرج، صح عن أبي هريرة اتسع مخرج. نعم. لكن يكون عندي الآن همام وسعيد وأبو سلمة والأعرج أربعة وعجلان خمسة، ابن أبي ذئب ستة، أبو عثمان الأصبحي سبعة. نعم. فهؤلاء على وجه. طريق محمد بن زياد حدث فيه خلاف، وجه متبع للجماعة وجه فيه إيه؟ هذه الزيادة. طبعا الذي يحكم على الأسانيد ويمضي سيقول هذا سند يعني حسن، هذا سند صحيح، ويمضي في هذا المقام. نعم. لأنه بيحكم على إيه؟ على إسناد. لكن هذه الطريقة يعني متعبة، لكن بتعطيك يقين وتعطيك دقة في الإيه؟ في حياتك. كان في عندي واحد الآن إذا حقق كتابا ومطلوب هذا الكتاب يخرج للناس بعد شهرين ثلاثة أربعة، فلو أخذ طريقة الحكم على فقط. الطريقة اللي هي جمع الطرق وهكذا وجمع نصوص العلماء وكل هذا، أولا الهوامش ستكون كبيرة، ثانيا سيأخذ وقتا أو يحتاج إلى فريق عمل، فريق العمل هذا يحتاج إلى مال ويحتاج إلى إيه؟ إلى نفقة كبيرة أكبر، ثم إن الكتاب سيعظم إيه؟ حجمه، إلا إذا كانك فقه في الإيه؟ في الصياغة وأخذ الإشارات إلى الإيه؟ إلى خلاصة ما وصلوا على هذه الإيه؟ على هذه الطريقة. لكن كثير يأتي ويحكم على الإيه؟ على السند فقط، حتى يأتي عند مثلا البخاري في الأدب المفرد يحكم على السند ويمضي، مع أن الحديث في صحيح البخاري بدون هذه الإيه؟ الزيادة. بدون هذه الزيادة، فهنا يأتي العناء ويأتي التعب حول إثبات هذه الزيادة وعدم هذه إثباتها. فالآن يعني في مثل هذا المقام الذي ترونه على الطرائق التي سمعتموها سابقا ونصوص أهل العلم عندما تجدونها، يكون عندي هذا العدد على وجه، ومحمد بن زياد يحدث عليه هذا الإيه؟ الخلاف. هذا الخلاف، فوجهة ترجيح الجماعة أقوى بكثير. وإن كان هنا اتساع مخرج محمد بن زياد، لكن محمد بن زياد نزلنا إيه؟ مرحلة بعدها، يعني محمد بن زياد في وجه متابع للجماعة، وجه إيه؟ حدث خلاف عن الإيه؟ عن الجماعة. فمثل هذا المقام شخص يقول أن زياد ثقة من الربيع بن مسلم ومن تابعه، وشخص آخر يقول إيه؟ شاذة، يقول أنها شاذة. ففي مثل هذا المقام هذه الفقرة يعني جو قبولها قوي، جو قبولها في مثل هذا المقام لاتساع المخرج قوي، يعني تميل انك يعني خاصة ان كأن الحديث قصة، وهذه الزيادة غير ايه؟ غير مناقضة الاصل الايه؟ الاصل الحديث، يعني الاصل الحديث لو تعلمون المعلم ده ثبت على كل في كل الروايات، لكن جاءت هذه الايه؟ هذه الزيادة متممة لما تقنط عبادي فقال كذا. ثم إذا بحثت أنت عن الجملة الأخرى سددوا وقاربوا وأبشروا، هتجدها موجودة في إيه؟ في البخاري، في حديث أخر. لكن يحتاج النظر فيها في الجملة هذه، للنظر فيها من الحديث الأخر، هل هناك ربط بين السندين الذي لدينا معنا هنا أو ليس هناك ربط. إذا كان هناك ربط يكون جانب إعلالي أو جانب إيه؟ ما في ربط، جانب إيه؟ تقوية هنا، يعني قد تقول سددوا وقاربوا وأبشروا صح، وإن كانت هي مرجوحة من هذا الطريق إلا أنها إيه؟ معناها صح من وجه إيه؟ أخر، من وجه أخر أو من وجه آخر. لكن أحيانا تقول لا، ده حدث ربط في السرد الآخر رواه فلان مستقلة من حديث آخر، فيأتي هذا الربط يكون إنه إيه؟ جانب إعلال آخر. نعم. إن رد الطرق بعضها لبعض يا إما يفيدك إعلالا أو يفيدك إيه؟ تقوية. نعم. في تفطن إيه؟ لهذا ننظر كلام بعض أهل العلم في هذا المقام. في عندك إشارات أو شيء يا مشيخ؟ ما في، فقط إلا رواية الجمهور أصح، والأخرى إيه؟ شاذ. والأخرى شاذ على اعتبار إيه؟ إن فرض خالف الايه؟ جماعة. خالف فرض اختلف عليه، واللي عليه الجماعة. حدث منهم خلاف الايه؟ للجماعة. فده وجه الايه؟ وجه الشذوذ على تعريف الامام الايه؟ الشافعي رحمه الله في مثل هذا المقام. في اخرج نحو هذا الخبر الطبري وابو نعيم في معرفة الصحابة من حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده مصعب بن ثابت متروك. لا يقوي طبعا. نعم. شخص يأتي يقول له شاهد، هذا الشاهد إيه؟ في سند متروك لا يعتبر إيه؟ نعم. لا يعتبر بمثل هذا. إذن هذا الذي يعني طرح. ننتقل إلى المثال الآخر في هذا المقام. تفضل. قضية الإعلال بالاختصار، يعني قد بعض العلماء أو بعض الرواة قد يروا الحديث مطولا ويأتي يعني قرين له، أو بعض المحدثين الآخرين يرون هذا الحديث ولكن بطول. يعني أحيانا يكون عندي الحديث يعني قصة. نعم نعم. قصة يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ خباب رضي الله عنه يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام، فتأتي قصة في مكة، يأتي في موطن آخر أن خباب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكونا، فقط شكونا له حر الرمضاء في وجوهنا أو في جباهنا فلم يشكونا. ابن كثير ربط بين المتنين وجعل هذا مختصر من إيه؟ من ذاك. من ذاك. والحافظ ابن حجر فتح الباري أشار إلى إيه؟ أشار إلى هذا. طبعا يعني عند النقاش في هذا الحديث سابقا يعني قلت هذا الكلام، فالشيخ حفظه الله قال يعني في سلف يعني لك في هذا الباب، فالحمد لله لما بحثنا وجدنا كلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر أسند هذا الكلام لبن الحافظ ابن كثير رحمه الله، والحافظ ابن كثير كجانب موسوعي رحمه الله إشارات هذه لها اعتبار كبير، لها اعتبار كبير في الربط، ولقد كتب في السير إمام من أئمنا رحمه الله. فيستفاد بهذا اللي بهذه اللي الإشارة. كن قصة تأتي تختصر. طيب عندي أمثلة أخرى هنا. نعم. عندي مثال هنا، لكن نأخذ قبل هذا المثال الذي معنا بعض الأمثلة يعني التي وفانا بها أخونا الشيخ أحمد النمر والباحثون، وتيسرت لنا مع البحث يعني المجلس يغذي بعضنا بعضا في هذا المقام. أنا أقف على اختصار لحديث أفيد به أخي حفظه الله، ويقف بحديث يفيدنا باحث آخر، وهكذا نتكامل. نعم. فجاء هنا يعني هو يبحث الأحاديث التي مختصرة في هذا من زمن، فعندي نماذج وأمثلة، عندي نماذج وأمثلة في هذا الباب. في حديث كان يناقش قريبا وأشرنا إليه سابقا من قصة سليك رضي الله عنه ومجيئه يوم الجمعة، والنبي لما قاله قم فاركع ركعتين عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الطرق يعني البحث أشرنا عند الإمام أحمد أنه كان مقصد من هاتين الركعتين أن يلفت النظر إلى سليك وإلى حاله فيتصدق عليه. نعم. فتكون هذه واقعة حال. فجاء رواية شعبة هو إمام روى هذه القصة مختصرة من من دخل والإمام يخطب فيركع ركعتين. جاءت هكذا كتقعيد. نعم. فكان جاءت أيضا في رواية أخرى وسبق التنبيه عليها من طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عند مسلم أيضا فيها التقعيد، لكن يعني عندما تدقق النظر فيها أيضا قد تجد أنه كأنهم حديثين حدث عطف شيء عليه على شيء في نهاية الرواية، لكن يعني تؤيد رواية اللي شعبة بن الحجاج في هذا اللي في هذا الباب، لأنه شعبة كان خالف الجمهور هو إمام لكن حدث عنده اختصار في هذا اللي هذا المتن. ربما تبحث عن إمام تكلم على هذا الاختصار ما تجدش، لكن جميع الطرق يفيد هذا. وطبعا الذي يجمع طرق هذا الحديث قصة سليك رضي الله عنه في هذا الباب سيتبين له هذا الكلام. فالهم الشاهد قام هذا هذه المسألة قبل بحث أخونا الشيخ محمد الغنامي حفظه الله حول هذه القضية، لأن يعني اختلاف الأئمة الكلام في اختلاف العلماء. أنا دخلت والخطيب على المنبر أصلي ولا لا أصلي، أصلي أو أستمع للخطبة، المقاصد المجيء للجمعة أنا نستمع. فتجد الأئمة اختلفوا على قولين لأصحاب المذاهب، قول تجلس وتستمع وقول آخر تصلي ركعتين. نعم. فطبعا الباحث قال يعني الشيخ في النقاش الأخير اختيار حضرتك في هذه المسألة، قال أنا اختار أننا مع الحديث العام الذي في تحية المسجد عموما، وإن أنا قلت هنا بالشذوذ في هذا المقام إلا أن يصلي ركعتين للعموم. الباحث يرى الوجه الآخر يقوي وجهة الأئمة من أئمة الفقهاء الذين قالوا لي أنه يجلس يستمع الذكر ويستمع الخطبة. مثال آخر في هذا المقام أفدنا به أخونا الشيخ محمد بن عبد الجواد حفظه الله، إنما كان لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أصل هذا الخبر: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يعني دي قصة، يعني حديث فجاء اختصر هذا ليه؟ لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أخذ على شعب بن الحجاج. فجاء عندنا شعب الحجاج مع أنه أمير المؤمنين في الحديث، أنه قد يقتقع منه بعض اختصارات الأحاديث. من هذا النموذج، ومنها النموذج الذي سبق في قصة سليك رضي الله عنه، لأن نموذجين الآن. بعد ذلك حديث آخر في هذا الباب، وهو نبهنا عليه سابقا لما كنا نشرح تحفة الأشراف. كان إذا ذهب المذهب أبعد، أول حديث في سنن أبي داود اختصر من واقعة المغيرة بن شعبة مع رسول الله عليه وسلم، كان معه في سفر فأهوت لأنزع خفية قدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، اختصر منه هذا المد. أيضا حديث كان أخونا أفدنا به أخونا الحديث الذي قبل هذا، يعني كان حديث ذهب المذهب أبعد، يعني تعرضت له أنا أخونا الشيخ بدر بن رجب من زمن في تحقيق توضيح الأفقال للصنعاني، طبعا بدر بن تيمية. ثم بعده يعني أمعن النظر فيه، فإذا كلام إشارة أهمية تحفة الأشراف وإشارة الحافظ المزري للاختصار الذي حدث في هذا الحديث وغيرهم من الأئمة والشواهد التي سبق الكلام عليه. يأتينا حديث آخر، مثال آخر أفدنا به أخونا الباحث أحمد النمر حفظه الله، وهذا المثال في صحيح البخاري من حديث حذيفة قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. هذه اللي هكذا يتعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر مختصرة كده. لا ما في تفصيل، يعني هذه الرواية هكذا، رواية قيس اختصرها عن حذيفة رضي الله عنه هكذا. البخاري رحمه الله يختصر يعني يستنبط فيقطع الحديث، لكن الرواية الصحيحين وسياقها في البخاري أيضا من حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن يمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ده تفصيل الرواية هكذا. جاءت الرواية الأخرى: تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. الشر هكذا من قول حذيفة رضي الله عنه إجمالا. فالباحث يشير أن هذا اختصار. شيخنا حفظه الله في النقاش بالأمس، يعني إذا عرفت نكرت تشمل أي أمس، كأن لم تغنى بالأمس، وإذا نكرت عرفت أمس يقرب ليلة، يعني شفدنا بها الشيخ عابد رحمه الله، عبد الغنيم رحمه الله من زمن، فتكلم حول بالأمس على هذا الخبر والنقاش حوله، والشيخ قال يعني بعد ما راجعته عند البخاري رحمه الله هذه رواية البخاري، فقال: اتساع المخرج عندي قيس، وقيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم يروي على بكر الصديق. نعم. هو الباحث أشار أن البزار قال قيس تفرد عن من؟ عن حذيفة. فالشيخ أجاب عن هذا قال قيس يروي على بكر الصديق. نعم. فكيف يكون مغمز هنا؟ لا مغمز هنا في هذا الباب، احكم على اتساع المخرج هنا، هذه الرواية على حدة وتلك الرواية على إيه؟ على حدة. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر إخواني وأسأل الله تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.